لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا شرط العلم في القيام بالحسبة. لا بد أن يكون القائم بالحسبة على علم، على علم بالشرع وعلى علم بالواقع، قد عرفه حتى لا ينكر ما ليس بمنكر. يبقى سؤال: هل يجوز لغير العالم أن يأمر وينهى بناء على فتوى عالم، أو في بعض المسائل التي لا تحتاج إلى فتوى، أم لا بد أن يكون المسلم الذي يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتهدا؟ الجواب: أولا، كل المسلمين علماء بالمحرمات المشهورة والواجبات الظاهرة، فهم كلهم علماء لوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وحرمة الفطر في رمضان وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر، هم كلهم علماء بذلك. فلا يقال لماذا تأمر وتنهى وأنت لست بعالم، بل هو عالم في هذه المسألة، لأن هذه المسائل انتشر علمها، معلومة من الدين بالضرورة، اشترك في علمها الخاص والعام والعالم والجاهل، فكل هؤلاء شركاء في وصف العلم بذلك. لسنا نقصد إذن أنه لابد أن يكون مجتهدا، هناك مسائل لا تحتاج إلى اجتهاد كما ذكرنا في هذه الواجبات المشهورة والمحرمات المعلومة، الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة، كل ذلك مما يعلمه كل المسلمين ولو كانوا حتى ليسوا طلاب علم، فضلا أن يكونوا علماء مجتهدين. النوع الثاني من العلوم هو ما لم ينتشر العلم به. قلنا اللي انتشر علمه ده المعلومة دي بالضرورة كل مسلم علماء. الذي لم ينتشر علمه فالناس فيها على ثلاثة أقسام: العالم المجتهد، طالب العلم المميز، العامي المقلد. هذا التقسيم باستقراء، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسم الناس إلى أهل ذكر ومن لا يعلم. فأهل الذكر يعملون بالذكر، ومن كان لا يعلم فليسأل أهل الذكر عن الذكر، والذكر هو الكتاب والسنة، وما أجمع عليه العلماء هو من الذكر في حقيقة الأمر، أنه تفسير للكتاب والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم يسأل أهل الذكر. هذان قسمان فقط. لماذا أدخلتم القسم الثالث؟ لأن الإنسان الذي هو طالب العلم المميز، لأن الإنسان لا يتحول بين لحظة وأخرى من جاهل عامي مقلد مرة واحدة إلى عالم مجتهد، ولكن الأمر يحصل تدريجيا، يحصل كما هو معلوم أن يربي العالم تلامذته، ولا يزال يربيهم بمسائل العلم واحدة بعد أخرى. فهذه المرحلة المتوسطة هي مسألة طالب العلم. نقول هذا طالب العلم هذا في مسائل، هو مرد التقسيم في النهاية إلى القسمين، لكن لما ذكرنا من أمر التدرج الذي أتت به الشريعة في التعليم، وكما هو مشاهد في الواقع، وهو أن الإنسان لا يتحول مرة واحدة أو في لحظة، يكون بالليل عاميا وفي الصباح عالما مجتهدا، هذا لا يوجد. فما مرد التقسيم إلى مقتضى الدليل، وهو أن طالب العلم هذا يكون قد جمع مسائل معينة، جمع أدلتها وفهمها وعلمها، ويستطيع التمييز فيها بين الأقوال المختلفة، ويعرف يعني مدارك الأدلة ومدارك الاستدلال، ومن أين قال هذا بهذا ومن أين قال هذا بهذا، في مسائل جمعها وتعلمها وصار بها عالما وقادر على أن يرجح بين الأقوال فيها. وهناك مسائل لم يجمعها ولم يتعلمها، فهو في المسائل التي جمعها طالب علم مميز، ده نقول عنه عالم بالكلية، ولكن هو عالم في هذه المسائل. كما قلنا أن العوام وجميع المسلمين علماء بالمسائل المشهورة، فكذلك طالب العلم هذا هو عالم بالمسائل التي جمعها، جمع أدلتها وعرف الإجماع والخلاف فيها وعرف الترجيح ومبنى الترجيح، وهناك مسائل لم يجمعها ولم يتعلمها بعد، فهو ملحق فيها بالعوام. هو عاد التقسيم إلى القسمين المذكورين في الآية، أهل الذكر والذين لا يعلمون، لكن الذي جمع في مسائل، مع أن العلم تبعض، قد يكون قد جمع في باب من الأبواب ما يلزم، بمعنى أتقن باب المواريث، درسه وعرفه وعرف وجوهه، وصار هذا الباب باب الفرائض، يعني هو يعلم ما فيه من النصوص والإجماع وما كان من مسائل قاس فيها بعض العلماء وعرف مذاهبهم، فهذا في هذا الباب أو في المسائل التي جمعها هو في الحقيقة عالم بها، فهذا طالب العلم المميز. وفي المسائل التي لم يجمعها هو ملحق فيها بالعوام أو بالذين لا يعلمون. نقول العالم المجتهد الذي حصل مرتبة الاجتهاد، الذي جمع أدلة الكتاب والسنة في آيات وأحاديث، آيات وأحاديث الأحكام، وعرف الإجماع والخلاف، وعرف القياس الصحيح وطرقه، وأسباب صحته وأسباب بطلانه وأسباب بطلان القياس والرد على الشبهات، وعرف مصادر الاستدلال الأخرى التي يعني منها الاستصحاب والمصالح المرسلة ونحو ذلك، قول الصحابي، وعرف أيضا قواعد الاستدلال التي هي قواعد الأصول من لغة العرب ومن قواعد الشريعة، فعرف العموم والخصوص، وعرف عرف المطلق والمقيد، وعرف المجمل والمبين، وعرف الناسخ والمنسوخ، فهذا هو العالم المجتهد الذي يجتهد. كما أن عنده الملكة، هذه الملكة تتكون تدريجيا للإنسان، كما أنه يتعلم الكلام تدريجيا، فملكة الترجيح بين الأقوال ومعرفة مآخذها ومعرفة يعني ما تترجح به الأدلة بعضها على بعض أو يجمع بينها وبين بعضها على بعض، هذا كله يعني يحصل للإنسان كما ذكرنا بالتدريج حتى يصل إلى هذه المرتبة من مرتبة الاجتهاد، مرتبة العلم، يكون من أهل الذكر، عنده ملكة، عنده قدرة على الترجيح بمقتضى الأدلة، وعنده جمع للأدلة، عارفها هي فين حتى ولو لم يحفظها عن ظهر قلب، يعني عارف أن في حديث مثلا يقول أيها امرأة إنك حد غير إذن وليه فإنك هو باطل، نفترض مثلا يعرف أن الحديث ده حديث إيه صحيح، طب سنده إيه، مش شرط يكون حافظ السند، بس ممكن يقدر يوصل لسنده متى شاء، طب يعرف يجاوب على الشبهات التي طرحت حول هذا الحديث، إن بعض الناس بيقول لا ده الحديث ده ضعيف، طب ده الراوي الفلاني في كذا في كذا، يستطيع ويتمكن من الوصول إلى ذلك متى أراد. واحد عارف مواطن المسائل وإذا أراد أن يرجع إليها بالملكة التي عنده رجع إليها في الكتب، يعني ما لازمش يكون حافظ كل حاجة، بس عارف أماكنها وعارف كيف يرجع إليها، فيترتب على ذلك أنه يقدر على الوصول إلى ما يريد، حتى لم يشترط حفظ آيات الأحكام، وإن كان هذا شيئا نادرا ولكن يمكن أن يكون كذلك. حفظ الأحاديث تلاقي عامة علماء المذاهب منهم من وصل إلى مراتب عالية في الاجتهاد ربما تجده ضعيفا في الحديث، ولكن هو يستطيع الوصول إليه متى أراد، يعرف موضعه ويستطيع الوصول إليه. هذا العالم المجتهد الذي حصل مرتبة الاجتهاد، وهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بمقتضى علمه بالشرعي وبما يشرع فيه الإنكار. دي إشارة إلى إيه؟ إلى نوعين من الاجتهاد. الاجتهاد الأول إنه يعرف ما هو حكم الشرع في المسألة التي هو بصددها، حلال حرام إيمان كفر، حكم المسألة التي يتكلم فيها أو يواجهها، هذه يجتهد فيها. إنها مسألة ليست من المسائل التي انتشر علمها بين الناس، لم تصل أن تكون معلومة الدين بالضرورة. الأمر الثاني لابد أن يجتهد هل هذه المسألة مما يشرع فيه الإنكار أم مما لا يشرع فيه الإنكار. يعني معنى ذلك إن في مسائل لن يشرع فيها الإنكار وتكون هي منكر. ليس كل ما تراه أنت منكرا أيها العالم، فضلا عن بقى انطبق كلام ده على طالب العلم الايه المميز اللي في المسائل اللي هو جمعها بقى بها عالم، فبنقول هل كل ما تراه أنت منكرا يشرع فيه الإنكار؟ نقول لا يلزم من ذلك، لا يلزم ذلك. ذلك أن شرط الأمر في الإنكار أن لا يكون المنكر يعني الذي ينكر مختلفا فيه اختلافا سائرا، لأن الله عز وجل إنما ذم الذين يخالفون البينات وأثنى على سليمان وداود رغم الاختلاف في القضاء وفي الفتوى. قال عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فدل ذلك على أن مسائل الدين نوعان، البينات وما سوى ذلك. مسائل عليها بينات، عليها آية محكمة وسنة ثابتة وإجماع قديم وقياس جلي، فهذه المسائل البينات التي أنزلها الله عز وجل، لأن القياس الجلي من الميزان. وقد قال عز وجل الله الذي أنزل كتاب بالحق والميزان، الميزان الصحيح القياس الصحيح من ضمن ما أنزله الله. نقول هذه الأمور التي هي البينات لا يسع أحدا أن يخالفها، ومن خالفها فله عذاب عظيم لذا يشرع فيه الإنكار عليه. وأما ما ليس فيه بينات فهذا أثنى الله عز وجل على المجتهدين مع اختلافهم وخص بعضهم بالفهم، فدل على أن الحاكم والمفتي والعالم والقاضي والمحتسب وغير هؤلاء يكون لهم يعني حالان، حال يصيب وحال يخطئ، والمخطئ له أجر واحد إذا بذل جهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والواجب على العالم أن يجتهد، وطالما قد أدى ما عليه فلا ينكر عليه لأنه قد فعل ما أمر به، بذل جهده في معرفة الحق. واتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل وقعت بينهم على أن يقر كل واحد منهم الآخر على مذهبه ولا ينكر عليه، ولو كان الإمام هو الذي يرى أحد الرأيين، كما أنهم اتفقوا في مسائل على لزوم الإنكار وبالغوا في العقوبة أو شددوا في العقوبة لمن خالف فيها. كانت سيرتهم مع بعضهم في مسائل الاجتهاد سيرة الأخ مع أخي، كان موقفهم شديدا من أهل البدع والضلال سواء كان في المسائل العقدية أو المسائل العملية. من هنا عرفنا هذا الطريق، لأن القرآن قد دل على ذلك، أثنى الله على داود وسليمان رغم أنه خص سليمان بالفهم. فالذي يكون الإنسان فيه يعني يستحق الثناء كيف ينكر عليه في هذا قد أدى ما عليه. ولذلك نقول ما يشرع فيه الإنكار كما بيّنه العلماء هو أن يكون المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا. طب ليه قيدنا كده؟ بعض الفقهاء بيطلق ويقول أن يكون غير مختلف فيه، وقد يطلق البعض ويقول لا إنكار في المختلف فيه، وهذا الكلام لا بد وأن يضبط بما ذكرنا من كلمة اختلافا سائرا. يسوغ فيه الخلاف، يعني يسوغ فيه الخلاف، الناس تفتكر خلاف السائغ معناه ان الواحد ياخد اي قول من القولين، يسعني ان ناخذ قول ده وقول ده، ليس كذلك. الانسان زي ما قلنا الناس ثلاث مراتب، عالم مجتهد مش مهمته ان هو يدور في الكتب كده ويطلع رأي يعجبه فياخد منه، زي ما يعني كثير من الناس بعد أن دونت المذاهب وجمعت في يعني مجموعات من المسائل زي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيجيب المسألة الواحدة حكمها في الإيه؟ في المذاهب الأربعة. بعض الناس يفتكر إنه يجيب الكتاب بتاع الفقه المذاهب الأربعة وبعدين يشوف كده حنفية، طب نشوف حنفية بيقولوا إيه، طب الشافعية، طب المالكية، وينقي بعد ذلك يختار. وبعضهم يظن ان العالم المجتهد مهمته ان هو يعمل ايه للناس، يفتش لهم، لان هو اللي بيعرف يوصل، يفتش لهم عن الاقوال المختلفه علشان ينقوا منها اللي يعجبهم. وبعضهم يفتكر ان العلماء مهمتهم كده مع الحكام ومع القضاء يقولوا لهم انت عندك كده وعندك كده وعندك كده، اختار انت بقى نقي. هذا القول قول باطل لا يسع فيه اختلاف ولا يقبل فيه الكلام. الواجب على العالم ان يجتهد مش في البحث عن اقوال الناس، يجتهد في الذكر، فاسألوا اهل الذكر وليس اسألوهم عن الأقوال لتختاروا منها ما تشاءون. الذكر هو الكتاب، الذكر هو السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى العالم ده بيجتهد في الذكر ليعلم الذكر، مش بيجتهد عشان يجيب الأقوال العلماء المجتهدين ويجعلها دينا يفعلوا يعني يختاروا منه ما شاء وتبقى الأقوال المتناقضة كلها من الدين. لا، معنى أنه يسوغ فيه خلاف أي لا ينكر فيه على من فعله باجتهاد أو تقليد جائز، أو وكذلك لا ينقض فيه حكم الحاكم. القاضي إذا قضى به لا ينكر، لا ينقض هذا الحكم ولا يرد، ولو جاء قاض آخر يرى خلاف الرأي الذي رآه فلان أو القاضي الأول، وهي مردودة كما ذكرنا إلى البينات وما سوى ذلك. يعني إذا كان الأمر جليا واضحا كان ذلك مما ينقض فيه، يعني إن المسألة فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وجاء حاكم وقضى بخلاف الحق فيه، فهذا إذا رفع إلى قاض أعلى وجب عليه أن ينقض هذا الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي بالعسيف الذي زنى بجارية الرجل الذي كان يعمل عنده، أجير زنى بامرأة الرجل الذي كان يعمل عنده، فقيل لأبيه على ابنك الرجم، قال فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. قال له عشان أخلي الرجل ما يقتلش ابني، افتكر أن أمر الزنا ده إيه؟ ده أمر شخصي، فأدي له مائة شاة وجارية بدل اللي ابني افسد مراته عليه. هكذا تصوروا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ابني، قال لأقضين بينكم بكتاب الله، قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، إنه كان بكرا، وعلى امرأة هذا الرجل قال الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجل رضي يا أنيس إلى رجل أسلم، فإن اعترف إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الجزء اللي هو الرسام قال الغنم والجارية إيه رد عليك، رجع له، ما ينفعش فلوس تدفع في موضوع الزنا. فتبين بذلك أن ما خالف النصوص، والنص هما لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو خالف الإجماع، فإن حكمه ينقض. من خالف النصوص فإن حكمه ينقض. وأما ما كان غير مخالف للنصوص أو الإجماع فإنه أو عرض على شخص آخر قاض أعلى هذه القضية، عرضت هذه القضية على قاض أعلى، وكان مذهبه خلاف مذهب القاضي الأول، ولكن في مسألة ليس فيها ما ذكرنا من النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، فهذا لا يجوز أن ينقض هذا الحكم الأول. نضرب مثالا مع أن في بعضها فيها خلافات، نقول نحن نرى مثلا بعدم وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثة، نحن نرى أنه يقع إيه واحدة، لا تطلق بالثلاثة. لو نفترض أن في قضاء شرعي أو في بلد ما وراحوا كده، وبعدين لقينا قاضي عرضت عليه المسألة فقضى فيها بوقوع الطلاق ثلاثة، فالزوج عمل استئناف، ومذهب القاضي الاستئناف أن الطلاق الثلاثة يقع إيه واحدة، ولكن هذه المسألة مما وقع فيه ليه الاجتهاد الخلاف السائغ، وبالتالي وجد القاضي مجتهدا قد قضى بأن هذا الطلاق طلاق ثلاث بائن، هو مذهبه خلاف كده، هم رافعين له استئناف عشان يلغي الحكم ده، ما يتلغاش الحكم ده، لا ينقض فيه حكم الحاكم طالما أنه ليس فيه بينات لا تحتمل. والبينات دايما بتبقى تقولك ما في حديث، الحديث ده يحتمل وجوها في التفسير، وبالتالي فطالما لم يقطع بالمسألة وكان فيها خلاف لم تبطل صلاة، لم يبطل الحكم من قضى بهذا الأمر. وهذا الأمر في البيوع وفي الزواج وفي المواريث، يعني لو جه حد وقضى على سبيل المثال بمسألة أن زوج وأبوين أو زوجة وأبوين قضى فيها بأن الثلث يكون للأم والابن والأب يأخذ الباقي، يعني الزوجة هتاخد الربع مثلا، يعني وهذه مسألة ليس فيها نص انه هياخدهم ربع، هياخدهم الزوج هياخد الربع والزوجة هتاخد الربع والزوج هياخد النص، والأب والأم كل منهم ياخد تلت اللي فاضل، ولا الأم تاخد الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيبا. لو مثل هذا قضى به قاض لا ينقض حكمه، والله أعلم. ذلك لما ذكرنا من أن المسألة حسب الاجتهاد فيها هل هو اجتهاد سائغ. العالم المجتهد بقى في موضوع تغيير المنكر بيجتهد اجتهادين، يعرف الحق في المسألة ويعرف المسألة دي خلاف سائغ ولا مش سائغ، لأن المسألة دي محتاجة اجتهاد أيضا عشان يعرف أن الدليل هنا قاطع ولا لا. ليس كل الأمور التي يراها الإنسان منكرة يشرع فيها الإنكار، من الضوابط في ذلك أن يكون المنكر غير مختلف فيه اختلافا سائغا. بنقيدها ونقول مما لا ينقض في مثله قضاء القاضي وحكم الحاكم. يعني شرطنا فيها أن لو دي تعرضت على قاضي الاستئناف كما ذكرنا لو في النظام الإسلامي أو يسموه التمييز في بعض البلاد لا ينقض هذا الحكم، لأن المسألة مبنية على اجتهاد سائغ. بعض العلماء يطلق هذا القول في المسألة ويقول من شروط إنكار المنكر أن يكون منكرا في مذهب فاعله، وبعضهم يقول ينكر المتفق عليه والمجمع عليه. وهذا الكلام يحتاج إلى ضبط، لأن أهل العلم استثنوا من ذلك ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي. ذكرنا في الفتوى في القضاء في حكم الحاكم في مسائل الإنكار. لو جيت لواحد ولقيته على سبيل المثال القياس الجلي قياس عروض التجارة على زكاة الذهب والفضة على المال، لو جي واحد وأبطل وقال ما فيش زكاة عروض التجارة ينقض حكمه في ذلك لو كان حكما، لأن هذا قياسا جليا. كذلك اللي هيقول النهاردة الفلوس ما فيهاش ربا، الجنيهات والدولارات عايز تسلف جنيه بجنيه ونص، عايز تسلف دولار بدولار وربع يجوز. ليه؟ يقولك دي مش ذهب وفضة. قياس جلي غاية في الوضوح أن النقود المعاصرة الجنيه والدولار أخذت أو أصبحت هي موضع الثمنية مكان الذهب والفضة، زي الذهب والفضة وهما أثمان أصبح الجنيه والدولار والريال أثمان للأشياء. وبالتالي فاللي يسقط الزكاة فيها أو يجوز الربا فيها يبقى قوله إيه؟ باطل. قال العز بن عبد السلام من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاء أكل الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج. شوف العز بن عبد السلام وهو عندهم في نقل الخلاف في اللعب بالشطرنج، ولم يزل خلاف مشهورا في اللعب بالشطرنج، لكنهم شايفين ان القياس الجلي على النرد اللي فيه نص كافي في ذلك. يقول وإن اعتقد تحليله لم يجوز الإنكار عليه. هو بيقول إذا كان يعتقد أن الشطرنج حرام ولعبه ينكر عليه، وإذا كان اعتقد أنه حلال لم يجوز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا. وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا مذهب عطاء فيجب الإنكار عليه. يعني صاحب الجارية قال له سيدي أنا إيه وأبحت لك أن أنت تطأها غير ما يوهبها له، قال له بس خلاص النهاردة مثلا كده إيه ضيافة كده، هذا مذهب باطل قطعا. عارفين لو واحد عمل كده ينكر عليه، لازم يملكها وليس أن هو يكون بالإباحة. ده عمر رضي الله عنه كان يقيم حد الرجم على الرجل الذي وقع بجارية امرأته بالإباحة، لكن لما رآه جاهلا امتنع من ذلك. امرأته قالت له خلاص انا مش زعلانة منك انت ايه تعاشرها، فهو وافقت انه خد اذنها فعاشرها، وهو هي لا ما زالت على ملك امرأتي ما وهبتهالوش، فهذا يعني ينكر عليه ولو كان قول بعض اهل المذهب عطاء. وقال ايضا العز بن عبد السلام ما اخذ المخالف ان كان في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا نظر اليه ولا التفات عليه، اذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلا شرعيا، ولا سيما اذا كان مأخذه مما ينقض الحكم بمثله. نفس الكلام متى ينقض الحكم؟ عند مخالفة البينات. وقال أيضا فإن قيل كيف زجر الحنفي بالحد عن شرب النبيذ مع إباحته أي في ظن الحنفي ممن يجوز شرب يعني النبيذ غير عصير العنب. قال قلنا ليس مباح وإنما يخطئ في شربه وقد عفى الشرع عن المفاسد الواقعة من المخطئين الجاهلين دون العامدين العارفين. فإن قيل إذا قلنا بتصويب المجتهدين يعني كلهم مجتهد مصيب فهل لا كان شرب الحنفي مباحا؟ قلنا من صوب المجتهدين شرط في ذلك أن يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه به. مبنى المسألة متى يرد الحكم، متى ينقض الحكم. لذلك نقول أن العالم المجتهد يجتهد نوعين من الاجتهاد، أن يجتهد في معرفة حكم الشرع في المسألة المختلف فيها، الثاني أن يجتهد في معرفة نوع الخلاف في هذه المسألة، هل هو من خلاف غير السائر فيكون مسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، أم ليس فيها ذلك فيكون الخلاف سائغا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.